بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: أحكام الضمان. والضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الأصل. قال: ويصح ضمان جائز التصرف. إذن الضمان هي التي تسمى كفالة الغرم والأداء، أن يضمن الإنسان مالاً أو شيئا وجب على الغير. فلان يجب عليه أن يدفع قيمة السيارة 1000 ريال أو 10000 ريال. هذه 10000 ريال تلزم من؟ تلزم هذا الذي اشترى السيارة. فلو طلب ضامن وجئت وقلت أنا أضمنه في 10000 ريال، أصبحت هذه 10000 ريال يطالب بها من؟ يطالب بها الضامن اللي هو أنا، والمضمون عنه الذي اشتراها. إذن اثنين، تصبح هذه 10000 ريال في ذمة شخصين. طيب لو جاء بأكثر من ضامن، بضامن ثاني وثالث ورابع وهكذا، فنقول تصبح هذه القيمة في ذمة هؤلاء جميعا. كل من ضمن عن غيره شيئا والتزم ما وجب على غيره فإنه يلزمه. قال المصنف: يصح ضمان جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ يقول: الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قلنا: الحر، المكلف، الرشيد. ليش؟ لأن الضمان التزام مال، والتصرف في الأموال لا يصح إلا من جائز التصرف، وهو حر ليس عبد، مكلف يعني بالغ عاقل، رشيد ليس سفيها. فلو كان سفيها محجورا عليه لا يصح تصرفه في ماله، فعند ذلك لا يصح ضمانه في عين المال، لا يضمن مالا بعينه. قال المصنف: قال: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. ما وجب على الغير أو ما سيجب في المستقبل على الغير. قال: للأمانات يعني لا يصح ضمان الأمانات. كيف ضمان الأمانات؟ يعني آتي لشخص وأقول له: ضع عندك هذا المبلغ أمانة. طيب، أخذه أمانة، وأقول له أيضا: لكن أحضر لي ضامنا يضمنك. الجواب إيش؟ لا يصح مثل هذا الضمان. لماذا؟ قالوا: لأن الأمانات غير مضمونة أصلا. يعني إذا وضعت أمانة عند شخص فتلفت لا تطالبه، لأنه أمين. أمين، إما أن تثق به فتضع عنده المال، أو لا تثق به لا تضع عنده المال. فالأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، فلذلك لا يصح ضمان الأمانات. ما أقول ضعها أمانة لكن تأتي بضامن. قال المصنف: للأمانات بل التعدي فيها. يمكن أن أطلب ضامن على التعدي في الأمانة. كيف؟ أقول: ضع عندك هذه الأمانة وهات ضامن في حال تعديك يضمنك هو في سداد قيمة هذه الأمانة. يجوز ذلك. إذن أقول له: ضع هذه الأمانة عندك، وقيمة هذه الأمانة 1000 ريال، وهات ضامن، أريد منك ضامن يضمنك في حال تفريطك أو تعديك، فإن هذا الضامن يدفع عنك 1000 ريال. يجوز هذا أم لا؟ قال المصنف: بل التعدي فيها يعني يجوز. لماذا؟ لأن الأمانات في أصلها غير مضمونة، أما التعدي فيها فإنه مضمون. تضمن الأمانة إذا تعدى فيها أو إذا فرط. إذا تعدى أو فرط. قال: ولا جزية. إذن ما هي الأشياء التي لا تدخلها ولا يصح فيها الضمان؟ قال: الأمانات، هذا الأول. والثاني الجزية. الجزية قلنا سبق، قلنا هذا عقد يكون مع الكافر، نقره بموجب هذا العقد على كفره في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يدفع الجزية وأن يلتزم أحكام الإسلام، يلتزم أحكامنا. يقول: هذه الجزية ما يصح أن نأخذ ضامن على هذا، على أهل الذمة الذين عقدنا معهم عقد الجزية، ما نأخذ ضامن. لماذا؟ قالوا: لأن الضامن يعني فوات الصغار. أليس الله يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ فإذا جاب ضامن من الذي سيدفع الجزية الآن؟ إما هو أو الضامن، يمكن الضامن أن يدفعها. فإذا دفعها عنه الضامن فات ماذا؟ قال: فات الصغار. قال: وشرط رضاء ضامن فقط. شرط رضاء ضامن فقط. طيب، شرط رضاء ضامن فقط، من هو الذي لا نشترط رضاه إذن؟ قالوا الضامن هو الذي تبرع بالالتزام، طيب المضمون عنه أو المضمون له هل نشترط رضاهما؟ لا طبعا، المضمون له اللي هو صاحب الدين، والمضمون عنه الذي يلزمه الدين أصلا، كل هؤلاء لا يشترط رضاهما. فيمكن إنسان أن يضمن فلان، يقول أنا أضمن فلان وأسدد عنه الألف ريال بدون رضاه، لا يشترط ذلك. إذن لا يشترط رضا المضمون عنه أو المضمون له، وإنما يكفي رضا الضامن لأنه هو المتبرع. أما الثاني الذي يطالب بالمال، المضمون له الذي يطالب بالمال حتى ولو لم يرضى، لأنه له ألف ريال يأخذها من زيد أو يأخذها من غيره. قال المصنف ولرب حق مطالبة من شاء منهما. إذن صاحب الدين إذا جاء الوقت يطالب من؟ هل يطالب الضامن ولا المضمون له عنه؟ أو يطالب الاثنين؟ أو يطالب من شاء؟ يطالب من شاء، يعني له أن يطالب الأصيل وله أن يطالب الضامن، كل ذلك، لأن الحق أصبح في ذمة الاثنين، فيطالب من شاء منهما. فإن طالب الأصيل وسدد تبرأ ذمة الضامن. طيب لو طالب الضامن وسدد، إيش يحصل للأصيل المضمون عنه له؟ المضمون عنه لا تبرأ ذمته، يصير أنا أطالب هذا. يعني نعيد الصورة، نقول لو أن إنسان ضمن، أنا الآن ضامن لزيد في ألف ريال، فجاء صاحب الألف ريال وطالبني، دفعت الألف ريال الآن، أليس لي حق أن أطالب بالألف ريال من زيد؟ نعم، طالب زيد بألف ريال لأني سددت عنه مبلغ كأني أقرضته. قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. انتقل المصنف إلى الكفالة، عنوان جانبي أكتبه الكفالة. وتصح الكفالة، ما هي الكفالة؟ تعريفها التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، لربه يعني لصاحب الحق المالي. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحب هذا الحق المالي لربه، يعني لرب الحق المالي، لصاحب الحق المالي. إذن صورة الكفالة ما هي؟ الكفالة تشبه الضمان، هي عقود توثيق توثق بها الحقوق، لكن في الضمان أنا ألتزم بأي شيء، الضامن ألتزم بماذا؟ ألتزم بالمال بالقيمة. أما في الكفالة فأنا لا ألتزم بالقيمة، وإنما ألتزم بماذا؟ بإحضار بدنه، أنا أكفل إحضار البدن. طيب، فإما أن أحضر البدن، فإن أحضرت البدن برئت خلاص انفكت عني الكفالة، وإن لم أستطع إحضاره ما الذي يحصل؟ أتحول إلى ضامن، إذن أدفع عنه، إما أن أحضر بدنه وإما أن أدفع عنه. لكن في الضمان ما هو المطلوب مني ابتداء؟ أن أدفع عنه، ما مطلوب مني إحضار بدن. قال المصنف وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. ببدن اكتبوا عندها بإحضار بدني من، يعني بإحضار بدن من عليه حق مالي. الكفالة تكون ببدن من عليه حق مالي وليس بالمال، ابتداء ليس بالمال، لكن بعد ذلك إذا تعذر الإحضار بالبدن فإنه يصبح بالمال. قال وبكل عين يصح ضمانها، يعني ببدن من عنده عين يصح ضمانها، ببدن من عنده عين مضمونة، من عنده عين مضمونة كالعارية مثلا، يعني جاءني شخص وقال أعرني هذا الكتاب، فأعرته وطلبت منه كفيل، الكفيل ما هو دوره؟ يحضر هذا، يحضر بدن هذا الشخص الذي عنده هذه العين المضمونة، فيحضر الشخص، فإذا أحضر الشخص برئ، وإلا يحضر لي قيمة هذه العين المضمونة. قال المصنف وشرط رضاء كفيل فقط، شرط رضاء الكفيل، لأن الكفيل هو المتبرع بالتزام إحضار البدن، فإذا اشترط رضاه، لا يستطيع أن يكفل الإنسان غصبا عنه، ما يمكن يكفل، لا تكون كفالة بالإجبار ولا ضمان بالإجبار. إذن الضمان والكفالة هو تبرع من شخص أو طرف ثالث بين اثنين، مطالب ومطالب، فيأتي شخص ثالث بينهما ويتحمل هذه المطالبة إما بضمان أو إما بكفالة. إذن الضامن والكفيل متبرع فيشترط رضاه، ما يمكن يكون يدخل في عقد ضمان أو عقد كفالة بدون رضا، الرضا مطلوب. قال المصنف رضا كفيل فقط. نفهم من هذا أنه إيش؟ أنه المكفول ما نشترط رضاه، يعني لا يأتي شخص يقول لا فلان ما يكفلني، يكفله، يمكن يكفله ليس بإرادته. وكذلك إذن المكفول والمكفول له كل ذلك لا يشترط رضاه. قال المصنف فإن مات، يعني المكفول، هذه صورة، إذا مات المكفول، الآن أنا كفيل، أنا كفيل، كفيل بإيش؟ بإحضار بدنه، إذا مات كيف أحضر بدنه؟ إذن أبرأ. إذن هذه الصورة الأولى، قال فإن مات برئ، يعني فإن مات المكفول برئ الكفيل. الصورة الثانية، أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل طلب برئة، قبل طلب برئة. كم صورة هذه؟ صورتان. الصورة الأولى إذا مات المكفول قبل الطلب وأنا الذي كفلت وأنا الكفيل له، أبرأ ولا ما أبرأ؟ أبرأ. لكن لو مات بعد الطلب، بعد أن طلبني مات، معنى ما أبرأ، يعني جاء طالب قال أحضر هذا المكفول، بعد أن طلبت بإحضاره مات، فأنا الآن مطالب، إذا قال لي أحضره ينبغي أن أحضره، فإذا ما أحضرته حتى مات فإذا أنا أتحمل عنه. لكن إذا قبل الطلب ما طلبت للساعة مات هذا المكفول، إذا أبرأ أنا. الصورة الثانية، إذا كنت أنا كفلت رجلا بسبب عين مضمونة، يعني كالكتاب، الكتاب عند فلان وطلب كفيل، فجئت وكفلت فلان أن أحضر فلان، هذا أحضر بدن فلان الذي عنده هذا الكتاب المضمون، إذا تلف هذا الكتاب بفعل الله تعالى أبرأ من إيش؟ أبرأ من هذه الكفالة. لكن يقول المصنف قبل الطلب، أما بعد الطلب لو جاء وقال يا فلان أحضر من عنده الكتاب، أحضر بدنه مكفولك هذا أحضره، قل طيب سأحضره، ما أحضرته، تلف الكتاب، إذن أدفع قيمة الكتاب لأني طلبت به. إذن إذا مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله تعالى يبرأ المكفول، لكن لو تلفت بفعل أحد فإنه يطالب هذا الذي أتلفها، إذا تلفت بفعل أحد من البشر فإنه المتلف يطالب. قال المصنف وتجوز الحوالة، وهذه مسألة جديدة وهي الحوالة، باب الحوالة، اكتبوا الحوالة عنوان جانبي، ما هي الحوالة؟ قال نقل دين من ذمة إلى ذمة تسمى حوالة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة. كيف نقل دين من ذمة إلى ذمة؟ إذا أحلت شخص على شخص آخر، شخص يطالبني بمال، هذا الشخص الأول يطالبني أنا الثاني بمال بـ1000 ريال، وأنا أطالب الثالث بـ1000 ريال، فإذا أحلته أنا وقلت للأول اذهب إلى الثالث، أحلتك على الثالث خذ منه الـ1000 ريال، تبرأ ذمتي أنا، أليس كذلك؟ طيب الذمة الآن قبل الإحالة كيف كانت الذمم؟ كانت ذمتي أنا الثاني، ذمة الثاني مشغولة لمن؟ للأول. طيب وذمة الثالث مشغولة لمن؟ للثاني. بعد الحوالة لما أحلته وقلت أحلتك يا أول على الثاني بـ1000 ريال، أحلتك يا أول على الإيش؟ على الثالث بـ1000 ريال، ليس على الثاني، بـ1000 ريال، أصبحت ذمة الثالث مشغولة لمن؟ للأول، إذن برئت ذمتي الآن وتحولت الآن الذمم، وذمتي أنا ليست مشغولة لأحد. هذا متى؟ إذا حصلت الحوالة وصحت، يعني توفرت شروط صحة الحوالة، وإلا فإن الذمة تبقى مشغولة كما هي. هذا معنى الحوالة، هي نقل ذمة دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة. قال المصنف وتجوز الحوالة على دين مستقر، إذن هذا الشرط الأول، تجوز الحوالة إذا كانت على دين مستقر. كيف دين مستقر؟ انتبهوا الآن لا تنسوا المثال الأول والثاني والثالث. طيب تجوز الحوالة على دين مستقر، الآن الثاني هو الذي أحال الأول على من؟ على الثالث. على أي أساس؟ لأنه يطالب بمبلغ، يطالبه بمبلغ، صح ولا لا؟ طيب، يقول لابد لكي تصح الحوالة، حوالة الثاني، لكي تصح الحوالة من قبل الثاني عندما يحيل الأول على الثالث، لابد أن تكون ذمة الثالث مشغولة لمن؟ للثاني، مشغولة بدين مستقر وليس بدين غير مستقر قابل للنقد. طيب ما هو الدين غير المستقر هذا القابل للنقد؟ هل تذكرون باب الخيار؟ لو كان بيع في زمن الخيار، يعني كان بيني وبين الثالث، بين الثاني وبين الثالث مطالبة مال، باعه سلعة وهناك خيار قائم لمدة 3 أيام، فالآن أطالبه بقيمة هذه السلعة والخيار قائم. ما دام الخيار قائم، هل الدين استقر ولا لم يستقر؟ لماذا لم يستقر؟ لاحتمال الفسخ. إذن لا أحيل على دين لم يستقر، أحيل على دين مستقر. فهمت المسألة؟ عندما أقول له أحلتك يا أيها الأول على الثالث، تكون مطالبتي للثالث بدين مستقر في الذمة وليس بعقد جائز يقبل الفسخ. إيه، دين آجل لكنه استقر خلاص، ثبتت في ذمتي لي أنا. أما إذا كان الدين اللي بيني وبينه بسبب مبيع في زمن الخيار، ما زلنا معناه أن الدين ما استقر، لأنه يمكن أن يفسخ. نعم، نعيد الصورة مرة ثانية. كيف يكون الدين المستقر؟ أنا رقم كم الآن؟ أنا الثاني، وأنت يا عمرو الثالث. بعتك هذا، أنا الآن طالبك، بعتك هذا الكتاب، بعتك الكتاب ب100 ريال، بعتك الكتاب ب100 ريال ولم تسدد ال100 ريال الآن، وبيني وبينك خيار لمدة 10 أيام، نحن ما زلنا في اليوم الثاني. الآن أنا أطالبك بكم؟ أطالبك ب100 ريال. هل هذه المطالبة، هل هذا الدين استقر في ذمتك ولا لم يستقر؟ ليش ما استقر؟ لأن الخيار قائم، واضح؟ طيب، في هذه الفترة ما زلنا نحن في اليوم الثاني والخيار مدة 10 أيام، جاءني إيهاب يطالبني ب100 ريال، فعلا اقترضت منه 100 ريال، طبعا ما اقترضت شيء، مثال، لم اقترض شيئا منه، هب أنني مثال اقترضت منه 100 ريال، فجاء يطالب ب100 ريال، فقلت له اذهب أحلتك على عمرو خذ منه 100 ريال، هل تصح هذه الحوالة؟ ديني عند عمرو ليس مستقرا. فهمت المسألة؟ طيب، قال المصنف تجوز الحوالة على دين مستقر، هذا شرط، إن اتفق الدينان، هذا شرط ثاني الآن، لابد من اتفاق الدينين في ماذا؟ إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. جنسا، كيف جنسا؟ يعني هذا يطالبني ب100 ريال وأنا أطالب عمرو ب100 ريال، يمكن أحيله ولا لا؟ لأنه جنس واحد، 100 ريال 100 ريال. طيب، جنسا، لكن لو اختلف الجنس، هو يطالبني ب100 ريال وأنا أطالبه ب100 دينار، هل يمكن أن أحيله؟ أقول روح خذ، هو يبغى 100 ريال، أقول خذها من فلان 100 دينار، ما يس، اختلف الجنس. طيب، قال ووقتا، الآن هو يطالبني الآن وأنا أطالبه بعد شهر، يعني الدين يحل بعد شهر وهذا دينه يحل اليوم، هل أستطيع أن أحيله؟ واضح يا مشايخ؟ لا، الجواب لا. طيب، ووصفا، يعني يقولون في الوصف، الوصف قد يدخل ما يدخل، يعني مثل يقولون في السلعة أو في القيم قديما يقولون فلوس صحيحة ومكسرة، فإذا كان فيها وصف كذلك فأحيله، مثلا لو قلنا تمر سكري بتمر سكري، لابد أن يتفق في الجنس وفي الوصف. قال وقدرا، هو يطالبني ب100 وأنا أطالبه ب100، لكن لو كان يطالبني ب100 وأنا أطالبه ب50، هل أستطيع أن أحيله ب100 كاملة؟ لا، لعدم اتفاق القدر. لكن هل أستطيع أن أحيله ب50 من دينه على 50؟ نعم، لأنه اتفق في القدر. قال إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، قال وتصح ب5 على 5 من 10 وعكسه، بخمسة على خمسة من عشرة، هو يطالبني بخمسة وأنا أطالبه بكم؟ بعشرة، فأقول أحلتك بخمسة على خمسة من عشرة، وتبقى الخمسة الثانية لي أنا، واضح هذا؟ أو بالعكس هو يطالبني بعشرة وأنا أطالب عمرو بخمسة فأحيله بخمسة فقط على الخمسة، بخمسة من عشرة على خمسة فقط، واضح هذا ولا لا؟ إذن مقدار الحوالة تمت في كم؟ في خمسة على خمسة. دعوا الفاضل الزائد، قد يكون هو يطالبني بأكثر، قد يكون أنا أطالبه بأكثر، الفاضل لا يؤثر، المهم أن تكون الحوالة نفسها في قدر واحد، أحلته بخمسة على خمسة. طيب في أشياء أخرى يطالبني بها لا علاقة بها، أو أنا أطالب الطرف الثالث بشيء آخر لا علاقة، فهمت المسألة؟ قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. وعكسه كيف؟ عكسه يصح بخمسة، نقول بخمسة من عشرة على خمسة فقط، هذا صورة العكس. قال المصنف ويعتبر رضا محيل كذلك. الآن الذي يحيل اللي هو أنا يعتبر رضايا، لو لم أرضى بالحوالة لا تصح الحوالة، لا بد من رضايا أنا. لماذا؟ لأن أنا صاحب القرار وأنا الذي أحيل، أنا الذي أطالب وأنا المطالب، فيشترط رضا المحيل لأنه هو صاحب العقد. هذا الأول. قال ومحتال على غير ملي، ومحتال على غير ملي. من هو المحتال؟ الآن أنا أحلت رقم كم في المثال؟ رقم واحد الأول، أحلت الأول على الثالث، فأنا الطرف، أصبحنا ثلاثة أطراف، الأول والثاني والثالث، الطرف الثاني وهو المحيل لابد من رضاه. طيب والطرف الأول وهو المحتال اشترط رضاه أم لا؟ والطرف الثالث اللي هو المحال عليه لا يشترط رضاه، لكن الأول الذي أحلته المحتال هل يشترط رضاه ولا لا؟ المصنف قال ومحتال على غير ملي، ومحتال على غير ملي. ما معنى محتال على غير؟ معنى أن المحتال هذا أحيانا نشترط رضاه وأحيانا ما نشترط رضاه. إذا كنت سأحيله على ملي، على رجل عنده مال وقادر على الوفاء وغير مماطل ويمكن إحضاره في مجلس الحكم لو ماطل، فهذا ملي يلزمه أن يحتال، ما أحتاج موافقته. إذا أحلته على ملي فلا تلزم موافقته، فهمت المسألة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، إذن يلزمه أن يحتال. لكن لو كان الطرف الثالث غير ملي، مفلس، فقير، ما عنده مال، أو رجل مماطل ما يعطي الناس حقوقها، فهنا نشترط رضا الطرف الأول. فإن رضي على نفسه بهذا النقص وبهذا العيب فتصح الحوالة، وإن رفض فلا، لا تصح. إذن بالنسبة للمحيل لابد من رضا، وبالنسبة للمحتال هل يجب رضاه أو نشترط رضاه ولا ما نشترط رضاه؟ إذا كان على غير مليء فهذا فيه ضرر، فلا تصح الحوالة إلا برضاه، لأن هذا الضرر إذا هو تحمل هذا الضرر ورضي بهذا الضرر فتصح الحوالة، وإن أبى هذا الضرر فلا. لكن إذا كنت سأحيله على رجل مليء فإنه يلزمه أن يحتال وليس له أن يرفض ذلك. قال المصنف الصلح. الصلح ما هو الصلح؟ تعريفه عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين، عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين. قال المصنف والصلح في الأموال قسمان، عقد يقول يتوصل بهذا العقد إلى إصلاح بين متخاصمين، إذا أصلحنا بين المتخاصمين بعقد سمينا هذا العقد صلح. قال والصلح في الأموال قسمان، لأن الصلح قد يكون في غير الأموال، قد يكون الصلح بين الزوجين، قد يكون الصلح بين المسلمين والكفار، قد يكون الصلح بين مسلمين ومسلمين، الكلام الآن عن الصلح في الأموال فقط. قال المصنف والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار. أحدهما على الإقرار، ما معنى على الإقرار؟ انتبهوا يا أخوان، الصلح إما إقرار وإما إنكار. إقرار يعني في مسألة الصلح شخص يدعي، نسميه مدعي، والشخص الثاني مدعى عليه. فالذي يدعي يطالب، يقول هات الألف ريال أنا أطالبك بألف ريال. الطرف الثاني ماذا يقول؟ أحد أمرين، إما أن يقر يقول نعم هناك ألف ريال لكن ما عندي مثلا، إما أن يقر ثم يتصالح، فإن أقر ثم تصالح نقول هذا الصلح عن إيش؟ صلح على إقرار. الصورة الثانية الصلح على الإنكار، أن يقول له مثلا أنا أطالبك بألف ريال، فيقول لا ليس لك شيء عندي ولا أخذت منك شيء، فينكر. ثم بعد الإنكار قد يتصالحان، فماذا يسمى الصلح هنا؟ نقول هو صلح على إيش؟ على إنكار. إذن الصلح إما أن يكون على إقرار أو يكون على إنكار، وكل له أحكامه. قال المصنف بدأ بالصلح على الإقرار. قال الصلح على إقرار، الصلح على الإقرار نوعان. كيف النوعين؟ خذوا هذا الكلام قبل المثال قبل أن نقرأ. ماذا يقول الصلح على الإقرار؟ الآن أنا أطالب، يعني الأول يطالب الثاني، يقول أنا أطالبك بألف ريال في ذمتك أخذتها مني ولم تعدها. الآن صلح الإقرار معناه أن الطرف الثاني ماذا يقول؟ مقر ولا يقول غير مقر؟ يقول مقر. طيب إذا كنت مقر هات الألف ريال، ما عندي ألف ريال. هنا قد يتصالحان، قد يتفقان على نوعين من الاتفاق. إما أن ينتهي الاتفاق على إيش؟ على أن يسقط عنه جزءا من هذا المبلغ ويسدد بقيته. فهمتوا؟ إذن إما أن يتفق على تسديد بعض المبلغ وإبرائه في البعض، فيقول مثلا طيب خلاص نتفق في الأخير بعد مماطلة ولي وكلام طويل، نتفق على دفع 500 ريال وإبرائه في 500 الأخرى. هذه صورة، هذه صورة ماذا نسميها؟ نقول هذه صورة إبراء. إيش اللي حصل فيها؟ تطالب بألف، دفع لك 500، والخمسمائة الثانية أين ذهبت؟ ها؟ أبرأت فيها، خلاص سامحت فيها. هذه الصورة تسمى إبراء. طيب الصورة الثانية أو النوع الثاني، نفس المثال، يطالبه بالألف ريال والطرف الثاني يقر بهذه الألف لكن يقول ما عندي، ثم يعرض عليه يقول ما رأيك أعطيك بدل الألف ريال هذه، أعطيك هذه الساعة بدل الألف ريال. واضح هذا؟ طيب هذه الصورة الثانية هل هي إبراء أو هي معاوضة؟ معاوضة. إذن أنت لك ألف وأنا مقر بالألف ريال، كأني أبيعك هذه الساعة في مقابل الألف ريال التي تطالبني بها. إذن هي معاوضة. إذن الصورة الأولى إبراء، والصورة الثانية ما هي؟ معاوضة. طيب متى تكون إبراء ومتى تكون معاوضة؟ يقول وهو نوعان. قال أحدهما على الإقرار وهو نوعان. الأول الصلح على جنس الحق. الصلح على جنس الحق، كيف الصلح على جنس الحق؟ الآن أطالبه بألف ريال وتصالحنا على كم؟ على 500 ريال. إذن هو نفس الجنس، صالحه على الحق بجنسه، صالحه على الألف ريال بكم؟ ب500 ريال. الجنس في الأول ما هو؟ ريال، وفي الثاني ريال. طالبه ب100 كيلة من البر وصالحه على 50 كيلة. إذن هذه الصورة الأولى وهي الإبراء. فهمنا المسألة؟ قال الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض، يضع عنه البعض أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. طيب واضح المسألة هذه؟ صورة واضحة، نبغى نريد حكمها، هل هذا يصح ولا لا يصح؟ لا. يقول المصنف فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. إذن هذه الصورة الأولى، إذا صالحه عن الحق بجنسه اللي هي صورة الإبراء، يقول المصنف يصح لكن لا يكون بلفظ الصلح، لأن كلمة الصلح تعني المعاوضة، ولا يصح أن يعاوضه، يعني ما يصح أن يطالبه بألف فيقول طيب أدفع لك بدل الألف 500، يعني أشتري منك الألف بكم؟ بـ500. هل يجوز شراء الألف بـ500؟ ليش؟ الألف تباع بكم؟ بـ1000. إذا تماثل الجنسان فمعناه نشترط التقابض والتماثل. إذا لا يصح أن يكون في حالة الإبراء أن يكون بلفظ الصلح. إذن يكون بإيش؟ ما يكون صلح، يكون إبراء فقط، خلاص الأول يبرئ الثاني من 500 ريال. إذن قال المصنف: فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ الصلح. طيب لو كان بلفظ الصلح لا يصح، لأنه معناه أنه باع الألف بـ500 وهذا لا يجوز. قال بغير لفظ الصلح. طيب وكمان أيضا شرط ثاني، ما هو؟ بلا شرط، وكمان لا يشترط عليه. بلا شرط يعني أن لا يشترط عليه، فيقول أبرأتك على أن تعطيني، على أن تعطيني ماذا؟ 500. يقول طالبك بـ1000، فأنا أبرئك من هذه 500 بشرط أن تعطيني 500. يقول الإبراء ما يصح فيه الشرط، تبى تبرئه أبرئه، قول أسقط عنك 500، لكن لا تشرط عليه، إنه الإبراء مشروط بماذا؟ بالدفع. إذن باختصار، الصلح الأول في الإقرار، الإقرار قلنا نوعان له صورتان: صلح على الجنس أو صلح على المال بجنسه، وهذا يعتبر إبراء، يصح بلفظ الإبراء ولا يصح بلفظ الصلح، لأن الصلح معاوضة، ولا يصح أيضا بالشرط المسبق، لأن الإبراء لا يصح معه شرط. قال المصنف: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه، لأن الإبراء تبرع فما يصح من غير جائز التصرف. قال بغير لفظ صلح يصح، لكن ما يصح بالصلح، لأن كلمة الصلح تعني المعاوضة، ومثل هذا العقد لا يصح فيه المعاوضة. قال بلا شرط. الثاني من أي شيء؟ من صلح الإقرار. قال الثاني على غير جنسه، ومثلنا له إذا كان تذكرون بإيش؟ إنه يطالب بـ1000 ريال، فعاوضه بأي شيء؟ بالساعة. قال على غير جنسه، هذا الصلح اللي هو على غير جنسه، هل نعتبره إبراء ولا نعتبره معاوضة؟ معاوضة، فإذا نعامله معاملة البيع. قال المصنف على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف. ما معنى فصرف؟ يعني حكم الصرف يشترط فيه التقابض. وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. طيب وإذا كان بيع، معناه سيدخله ما يدخل عقد البيع من أحكام. ما هي الأحكام التي تدخل على عقد البيع؟ خيار الشرط، خيار المجلس يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. خيار الشرط يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل بالاتفاق، يعني إذا حصل اتفاق بين الاثنين يدخل. طيب خيار العيب يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. إذا نعود يا إخوان للصورة. قلت هذا يطالب بـ1000 ريال، فصالحته عن الألف، قلت ما عندي الألف لكن أعطيك الساعة بدلها. إذا هذا الصلح، وهو النوع الثاني من صلح الإقرار، كأني ماذا فعلت؟ كأني بعت الساعة مقابل 1000 ريال. فهمت المسألة؟ كأني بعت له الساعة بـ1000 ريال، هو أعطاني الـ1000 ريال والآن أعطيه الساعة، الساعة في مقابل ماذا؟ في مقابل 1000 ريال. هذا إيش نسميه؟ هذه الصورة تعتبر إبراء، أبرأني من شيء ولا عاوضني؟ عاوضني. طيب لو أخذ الساعة ووجد أن هذه الساعة تالفة فيها عيب، يردها ولا ما يردها؟ يردها بإيش؟ بخيار ماذا؟ بخيار العيب، لأنه بيع، هذا بيع. طيب هب أنه الآن يطالبني بـ1000 ريال، قلت له ما عندي 1000 ريال، لكن ما رأيك أعطيك 100 دينار؟ بيع الريال بالدينار ما هو؟ صرف يشترط فيه ماذا؟ التقابض. إذا لو قلت له أعطيك 100 دينار، سيصح مثل هذا الصلح بشرط أن أقبضه 100 دينار. هو يطالبني بذهب، فقلت ما عندي الذهب لكن أعطيك بدله فضة، يصح أم لا؟ يصح بشرط ماذا؟ التقابض، لأنه صرف. فهمت المسألة؟ إذن الصورة الأولى أن يصالحه على الجنس، على الحق بجنسه، فهذا إبراء، أو بغير جنسه فهذا إيش؟ فهذا معاوضة. قال المصنف: القسم الثاني على إنكار، يعني يقول لي أطالبك بـ1000 ريال، فأقول له أبدا أنا لم أخذ منك 1000 ريال ولا تستحق مني شيء. طيب في هذه الحالة إذا قلت لا تستحق مني شيء، أو إذا أنكر المدعى عليه، إذا أنكر ذلك كيف يصالح؟ هل يمكن أن يصالح؟ نعم يمكن أن يصالح ليفض الخصومة فقط، لينهي هذه الخصومة، ما يصالح لأنه معتقد أن له حق. لكن الإنسان أحيانا قد يبذل شيء من ماله في مقابل إيش؟ في مقابل إنهاء الخصومة وفض النزاع، يبغى يرتاح من هذا النزاع. قال القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت لكن ما يقر، ثم يصالحه، أو يسكت ثم يصالحه فيصح مثل هذا العقد. إذن يجوز مثل هذا ولا لا؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح. يقول أعطيني الألف ريال، ما لك ألف ريال في الأخير، طيب ما رأيك خذ ساعة بدل الألف ريال هذه اللي أنت تدعيها وأنا ما أقر بها. فهمت المسألة؟ يجوز هذا، يصح هذا العقد. قال فيصح. طيب ماذا نعتبره، إبراء ولا معاوضة؟ قال ويكون إبراء في حقه، يعني المدعى عليه، إبراء في حق المدعى عليه، وبيعا في حق مدع. إذن هذه الصورة الثانية، مسألة الإنكار، هي إبراء في حق طرف ومعاوضة وبيع في حق طرف ثاني. هي إبراء في حق من؟ في حق المنكر، لأن المنكر يقول أنا أعطيك الساعة ولا أعتقد أن لها عوض، لأني لا تستحق مني شيء، وإنما أعطيتك الساعة هبة. وبالنسبة، فهي بالنسبة في حقه إبراء أصبحت. وبالنسبة للذي يطالب، عندما أخذ الساعة أخذها على أنها عوض الحق الذي يستحقه، إذن أصبحت بيع في حقه. فهمت المسألة؟ طيب إذن ينبني على هذا ماذا؟ ينبني على هذا أنه إذا قال أطالبك بالألف ريال وقلت لا ليس لك حق عندي، ثم يعني طالبني وشاغبني فأحببت أن أرتاح وأقطع هذه الخصومة فقلت أعطيك الساعة بدل هذا المبلغ الذي تطالب به، أخذ الساعة، بالنسبة له لما أخذ الساعة بيع ولا إبراء؟ بيع. إذن إذا ظهر أن الساعة معيبة له أن يرجع، نعم بخيار العيب، لكن بالنسبة لي أنا أبرأته، ليس بيعا. قال المصنف إذن يكون إبراء في حق المدعى عليه وبيع في حق مدع. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. كيف علم كذب نفسه؟ لو أن أحدنا كاذب وهو يعلم أنه كاذب، فهل الصلح صحيح في حقه؟ لا طبعا ليس صحيح في حقه، ليس صحيح، لأنه مبطل ولأنه يعلم أنه مبطل. طيب كم بقي من الوقت؟ قال المصنف، دعونا نقرأ هذا الباقي. قال مباحث الجوار، يقول إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره. الآن أنا عندي أرض، حصل في أرضي غصن شجرة غيري، أرضي هذه التي أملكها، هل أنا أملك الأرض فقط ولا الأرض والهواء؟ الأرض والهواء. فإذا دخل غصن شجرة غيري في أرضي فمعنى أنه صار اعتداء على الأرض. قال في أرضه أو جداره، يعني غصن الشجرة صار في جداري، أو في هوائه، يعني الشجرة إما تكون على الأرض على أرضي، أو تكون على إيش؟ على هوائي، أو تكون على جداري. قال غصن شجرة غيره أو غرفته، نعم غصن شجرة غيره أو غرفته، إذا حصلت مثلا غرفة غيري في أرضي مثلا، يقول لزم إزالته، لزم الإزالة. إزالة ماذا؟ إزالة هذا الاعتداء الذي حصل في أرضي، سواء هو غصن ولا بناء أو غير ذلك، يلزمه الإزالة. إذن يلزمه الإزالة. قال وضبن ما تلف به بعد طلب. إذن هنا أمران، يلزمه أن يزيل ما وضعه في أرضي، ويلزمه أيضا أن يضمن ما أتلف من أرضي. إذن ما الذي يلزمه؟ الإزالة وإيش؟ والضمان، ضمان إيش؟ ضمان ماذا؟ ضمان التلف الذي حصل. قال وضمن ما تلف به بعد طلب، يعني إذا طالبت بهذه الإزالة فلم يزل، فما تلف بعد ذلك فإنه يضمن. قال فإن أبى، رفض. قال فإن أبى لم يجبر في الغصن. إن أبى لم يجبر في الغصن، ما هو نوع التعدي هنا؟ إن كان تعدي مثلا بنى في أرضي فهنا يجبر على إزالة ما بنى، لكن إذا كان التعدي بالغصن، الغصن هو الذي جاء في الهواء، في هواء أرضي، فهل يجبر صاحب الغصن على أن يزيل هذا الغصن؟ قال المصنف إيش؟ فإن أبى لم يجبر في الغصن. لماذا لم يجبر في الغصن؟ يقول لأن هذا الفعل، فعل الغصن، ما هو من فعله هو، هذا ما جاء في أرضك وبنى، وإنما غصن الشجرة تعدى إلى أرضك، فإن شئت تبقيها، وإن شئت تقطعها، وإن شئت تلويها تبعدها عنك. إذن إذا كان التعدي ببناء يزيله غصبا، لكن إذا كان بنحو غصن قال فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، يعني المتضرر الذي تضرر بهذا الغصن يلويه، فإن لم يمكنه ما التوى قال فله قطعه، يعني يقطع هذا الغصن بلا حكم حاكم، بلا حكم حاكم. إذن في مسألة الغصن هل هذا فعل الغصن هو من فعل مالك الغصن ولا ليس من فعل مالكه؟ لا، ليس من فعل مالك. فإذا إما أن تترك الغصن أو تلويه، وإن لم يلتوي لك أن تقطعه ولا ترجع إلى القاضي. قال المصنف ويجوز فتح باب للاستطراق، يعني للدخول والخروج. إذن المسألة الأولى ما هي؟ إذا بنى في أرضي يلزمه أن يزيل ما بناه، فإن أبى يجبر على الإزالة، لكن الغصن ونحو لا يلزم لأنه ليس من فعله. انتقل المصنف إلى مسألة فتح الباب للاستطراق. إنسان له بيت على درب، يعني على طريق، على شارع. هذا الشارع أحد اثنين، إما أن يكون درب نافذ، يعني طريق نافذ، أو يكون درب غير نافذ. غير نافذ يسمى درب مشترك، درب مشترك. ما معنى الدرب المشترك؟ يعني طريق ليس بنافذ ينتهي. طيب إذا كان هذا الطريق ينتهي من يمر فيه؟ هذا الطريق مشترك بين مجموعة، المجموعة الذين يسكنون في هذا الطريق هم الذين يمرون فيه. الدرب النافذ غير المشترك، أحكامه تختلف. عرفنا النافذ والمشترك. إذن زقاق ينتهي، هذا الزقاق عليه 4 بيوت، أصبح هذا الدرب غير النافذ، هو من حق من؟ من حق هذه 4 بيوت، هم هذول المشتركين في هذا الدرب. قال المصنف انتبهوا الأحكام الآن نريد أن نعرفها. قال ويجوز فتح باب للاستطراق، يعني للدخول والخروج في درب النافذ، لكن لا يجوز إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب. إخراج جناح، ما هو الجناح؟ الجناح المقصود مثل ما يسمى اليوم إيش؟ يعني شيء بار إيش؟ البلكونة ولا أيوة، يعني شيء بارز في الشارع. قال لا يجوز إخراج جناح. ما هو الجناح؟ يعني يقولون سقف، يخرج سقف لا يتصل بالجدار الآخر، أو يخرج خشب، مثلا خشب مدفونة في الجدار، مثل ما يسمى اليوم البلكونة هي. طيب قال لا إخراج جناح وساباط. ما هو الساباط؟ الساباط مثل الكبري، يعني يخرج بلكونة متصلة بالجدار الثاني. قال وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. إذا لا يجوز أن يخرج، أن يفتح الباب، ممكن يفتح باب، لكن يخرج جناح أو ساباط أو ميزاب إلا بإذن الإمام. لماذا إذن الإمام؟ قالوا لأن الإمام هو الذي ينوب عن المسلمين في قضاء حوائجهم، مع أمن الضرر. إذا لابد من إذن الإمام وعدم وجود ضرر، فإن وجد ضرر فلا يجوز، والإمام لا يأذن بما فيه الضرر. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. إذا كان سيفتح هذا الباب أو سيخرج الجناح أو سيعمل الساباط أو الميزاب يحتاج إلى إذن من؟ قال بلا إذن مستحق. من هم المستحقون؟ يعني المشتركين في هذا الدرب. إذن إذا كان سيفعل هذا في درب نافذ يحتاج إلى إذن الإمام، وإذا كان سيفعل هذا في درب مشترك يحتاج إلى إذن من؟ أهل الدرب المستفيدين من هذا الدرب. قال المصنف وكذا وضع خشب، يعني على جدار، لا يجوز له أن يضع الخشب على جدار إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، يعني صاحب الجدار. إذن أنت في البيت عندك الجدار الذي جنبك مشترك بينك وبين جارك أو هو لجارك، فهل يجوز لك أن تضع الخشب على الجدار؟ الجواب لا، ما تضع الخشب على الجدار إلا في صورة واحدة، إذا أردت التسقيف وتعذر لا يمكن أن تسقف إلا بوضع الجدار على الجدار، وضع السقف على الجدار، وضع الخشب على الجدار أو السقف على الجدار. إذا كان لا يمكن إلا بهذه الطريقة وليس هناك ضرر على الجار، لكن لو كان فيه ضرر على الجار لا يجوز لك ذلك. قال إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، يعني فيجبر صاحب الجدار الجار هذا، فيجبر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة على جداره. قال ومسجد كدار، لو أن الجدار الذي بجوارك هو جدار المسجد فهل تضع عليه الخشب للتسقيف ولا لا؟ عند نعم عند الضرورة وعاد بضرر المسجد فعند ذلك يمكن ذلك. قال المصنف وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه يجبر. هب أن هذا الجدار الذي بيني وبين جاري انهدم، من الذي يبنيه؟ أبنيه أنا وجاري. لو أنه رفض، الجار رفض قال ما أبني، ابنيه أنت، ما الحكم؟ قال المصنف يجبر على البناء لأن المصلحة للإثنين. وإن طلب شريك في حائط أو في سقف انهدم طلب من شريكه البناء معه يجبر على البناء لأنه مستفيد ولأن المصلحة للجميع. قال كنقض خوف سقوط، كذلك لو أننا كنا نخشى أن السقف يسقط ونحن مشتركين في سقف واحد خفنا أن يسقط، فيجبر أن يتكلف معنا تكاليف هذا النقض الهدم، يعني لماذا؟ دفع للضرر. فلو قال لا أنا لا أهدم ولا أدفع شيء يجبر على أن يشارك في هذا الهدم. قال كنقض يعني يجبر كما يجبر على النقض خوف السقوط. وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني لو أني أنا ما رجعت لشريكي وبنيت الجدار بدون رجوع لشريكي هل لي أن أرجع عليه وأطالب؟ قال المصنف وإن بناه بنية الرجوع يعني غير متبرع قال رجع بإذنه وبغير إذنه يرجع. قال وكذا نهر ونحوه، يعني كما أنه لو كان أناس مثلا مزارعين مشتركين في نهر واحد يسقون منه والنهر هذا احتاج إلى إصلاح فأصلحه بعضهم، من الذي يتحمل هذا الإصلاح؟ الكل. فلو أصلحه بعضهم فإنه يرجع على الجميع بقسطهم، يرجع على كل واحد بقسطه. ما لماذا؟ قالوا لأن هذا ضرر وفي هذا الأمر دفع للضرر ولأن المصلحة للجميع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.